يقول نويت الحج متعجلا وقد اختلفت الرؤيا. والرؤيا لا تكون هكذا، الرؤيا بالتاء ليس الرؤيا، الرؤيا بالالف هذه للمنام وبالتاء للعين الباطنه بين مصر والسعوديه، فتبين انني لا انفذ الا يوما واحدا وبعده السفر، ماذا اصنع؟ والحاج متعبد في تقييد حجه في البلد الذي فيه اعلان مناسك الحج، فهو متعبد بالتوقيت الذي عليه هذه البلاد، فالتاسع تاسعها والعاشر عاشرها والحادي عشر حادي عشرها الى تمام العدد. ومثل هذا اذا تعجل فانه يكون قد حجز بعد انتهاء اعمال اليوم الثاني عشر، متعجل فانه يكون قد حجز بعد انتهاء اعمال اليوم الثاني عشر. ثم لما وقع تاخير دخول الشهر يكون قد انتهى الى اليوم الحادي عشر. فان كان حجز قبل انتهاء أعمال اليوم الثاني عشر فليس لنا معه كلام، إذ هو متلاعب بنفسه، وليس الإفتاء في الدين لتخليص المتلاعبين وإنما لهداية المستفيدين. وإن كان قد حجز في توقيت حجه بعد انتهاء أعمال اليوم الثاني عشر كأن يكون حجز الساعة الثانية عشرة من الليل أو الواحدة من الليل، ثم لما حصل تأخير يوم صار حجه في اليوم الحادي عشر فتقدم يوما، فهذه المسألة سبق وقوعها في حق الحاجزين في حياة شيخ الهباز رحمه الله تعالى، فأفتى بأن هؤلاء من جنس المحصر، لأنه لا يمكن الآن إذا أخرت حجك من اليوم الحادي عشر وكان قبل الثاني عشر أن تجده إلا بعد شهر أو أكثر، وهذه حالة إلجاء وإضرار بالقلب. فأفتى رحمه الله بأن هؤلاء يكون حالهم كالمحصر، يسقط عنهم الرمي والمبيت في ذلك اليوم الذي تعجلوا فيه، ويذبح أحدهم هديا لكن يلزمه طواف الوداع، فيطوف للوداع ثم يخرج إلى بلده، وما بقي عليه من رمي من مبيت ليلة الثانية عشر ورمي الثانية عشر يسقطه عنه الإحصار. وهذا من أكمل ذكره رحمه الله تعالى. وهذا آخر هذا المجلس، ونستكمل الدروس غدا بإذن الله تعالى في كتاب ليش عندكم جدول المقالة في نصف من التمس العلم أو ابتغى نواله. وفق الله جميع ما تنباه بسم الله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبد ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.